ضيف الحلقة. نعمة الأمن في الوطن، هذا هو حديثنا. أحبتنا المستمعين الكرام، يسرنا أن ينضم إلينا الآن ونشرف به معالي الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. شيخ سامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، صباح الخير، حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله شيخنا وأهلا ومرحبا بكم. حديثنا في هذه في هذا اللقاء شيخنا حفظكم الله عن نعمة الأمن في الوطن. لو تحدثنا في بداية هذه هذا اللقاء عن أهمية الأمن في الوطن شيخ سامي حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأمن هو أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على عباده بعد نعمة الإسلام. فنعمة الأمن في الدور والأوطان نعمة عظيمة ومنة كبيرة لا يعرف قدرها وعظم أهميتها إلا من اكتوى بنار فقدها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده فكأنما حيزت له الدنيا. ولأهمية الأمن كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. ولقد من الله تعالى علينا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بنعمة الأمن والاستقرار الذي ضرب أطنابه حتى عم الحاضرة والبادية، فكان لا نظير له في هذا العصر، ولله الحمد. لأن بالأمن تستقر الحياة، ويعبد الناس ربهم ويقيمون شريعته ويستقيم معاشهم ويأمنون على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. ولهذا قال الله عز وجل: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وعلى الإنسان أن يعتبر بما حوله من البلدان، فكم من بلد اختلفت فيه الكلمة وانحل فيه عقد الولاية وسقطت فيه هيبة الحكم، فلا إمام ولا جماعة، فتقاتل والعياذ بالله تقاتل أهله وتفرق شمله وضاع أمنه. والأمن إذا ضاع واختل عظم فقده وعسر رده. فبالأمن الدين يبقى، والدين بالأمن يقوى. ولن تصان حمى الأوطان بمثل طاعة الرحمن. ولهذا كان من أعظم المنن علينا نعمة الأمن ونعمة الاستقرار السياسي الذي به تستقر الأوضاع وتزدهر الحياة وينتشر العلم وتحصل به مصالح الدين والدنيا. فإن هذه البلاد ولله الحمد قد من الله تعالى عليها بنعمة الأمن وعافاها أيضا وسلمها من الأحزاب المتناحرة والاتجاهات المنحرفة والأفكار المضللة التي ظهر أثرها على البلاد التي ابتليت بها. فهذه البلاد ولله الحمد تدين بدين الإسلام عقيدة وعبادة وعملا ومنهجا، وشريعة الإسلام تحرم هذه الحزبيات وهذه الأهواء. ولهذا قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لأن هذا الدين هو دين الإسلام، دين يجمع ولا يفرق، ويعدل ولا يظلم، ويصلح ولا يفسد. فهو دين ولله الحمد دين قويم وصراط مستقيم. نعم، أحسن الله عليكم شيخ سامي، بارك الله فيكم. شيخ سامي، الحمد لله يعني واضحة ولله الحمد أهمية الأمن، ولا يكاد يختلف عليه أحد، لكن السؤال كيف نحافظ على هذه النعمة شيخ بارك الله فيكم؟ نعمة الأمن لا توجد إلا بوجود مقوماتها، ولا تدوم إلا بدوام أسبابها. ومن أعظم أسباب حصول الأمن شكر الله عز وجل والقيام بطاعته، فبالشكر تدوم النعم، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أعظم شكر الله عز وجل تحقيق التوحيد والعقيدة الصحيحة والتعلق الكامل بالله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهذا قرن الله تعالى قرن الأمن بالتوحيد، فقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن أسباب وجود الأمن ودوامه القيام بشريعة الله عز وجل وإقامة شعائر دينه. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن أسباب ذلك أيضا السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، وهذا أعني السمع والطاعة أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن به تنتظم مصالح العباد في معاشهم ويسلمون من الشرور والفتن. ومن أسباب تحقيق الأمن ووجوده الحرص على رد كل تنازع في أمور الدين أو الدنيا إلى الأصلين العظيمين والوحيين الكريمين، وهما الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وينبني على هذا الأصل العظيم الرجوع إلى علماء الشريعة الراسخين في العلم الذين ينظرون إلى الأمور بفهم دقيق واستنباط عميق وخبرة ودراية. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن أسباب وجود الأمن ودوامه القيام بتربية الأولاد من ذكور وإناث وحمايتهم من الأفكار المضلة والتيارات المشبوهة التي تحرف سلوكهم فتصدهم عن الصراط المستقيم والمنهج القويم. ومن أسباب ذلك أيضا الاعتصام بحبل الله تعالى والاجتماع على دينه والتناصح والتعاون على البر والتقوى، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإنكار أي عمل يهدد استقرار هذه البلاد، فأمنها مطلب عظيم وحفظه واجب، ووحدة صفها وسلامته والحفاظ على قيمها ومقدراتها وأخلاقها مسؤولية الجميع رعاة ورعية عامة وخاصة. نعم، أحسن لكم شيخ بارك الله فيكم. شيخ سامي، يعني ما الذي سيحدث لو فقد الأمن لا سمح الله شيخ؟ إذا فقد الأمن كما تقدم سيحصل على الاضطراب والاختلاف، وأن الإنسان لا يأمن على نفسه وعلى حرمته وعلى أولاده، ولن يستطيع أن يقيم شريعة الله عز وجل. ولهذا من نعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد نعمة الأمن الذي أصبح مضرب المثل، وذلك بسبب فضل الله تبارك وتعالى أولا، ثم بوحدة الصف وانتظام الشمل واجتماع الكلمة وتلاحم الشعب مع قيادته. وليعلم أننا في هذه البلاد محسودون على هذه النعمة، فيجب الحذر من دعاة الفتنة الذين امتلأت قلوبهم حقدا وحسدا على هذه البلاد وعلى ولاة أمرها وأهلها، وذلك بما يقومون به من حملات إعلامية مغرضة يقصد منها إثارة الفتنة بين الراعي والرعية وزعزعة الأمن وإثارة البلبلة. فالواجب علينا أن ندرك أبعاد هذه الحملات وهذه المؤامرات، وأن نقف سدا منيعا أمام كل محاولة تستهدف وحدة هذه البلاد وأمنها واستقرارها، وذلك باتحاد الصف واجتماع الكلمة ونبذ التفرق والسمع والطاعة لولاة الأمر. فنسأل الله عز وجل أن يديم أمننا وأن يصلح شأننا وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يعينهم على ما حملوا من الأمانة، وأن يصلح لهم البطانة، إنه جواد كريم. اللهم آمين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، وقد تحدثتم عن هذه النعمة العظيمة، نعمة الأمن. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيما طرحتم، وأن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يزيدكم من فضله وعلمه، إنه جواد كريم. شكرا لكم شيخ سامي، بارك الله فيكم. حياكم الله. شكر الله لكم وبارك فيكم. اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.